بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة تبرع العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب عن أسئلتكم على الهواء مباشرة. في البداية أرحب بكم شيخ عبد العزيز، أهلا وحياكم الله. تابعونا أيها الأحبة، ولمن أراد الاتصال والسؤال عليه إلا أن يتصل بالأرقام التي ترونها أمامكم الآن على الشاشة، وكذلك عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. أستعد في البداية باتصال من أم محمد، تفضل. أبي. نعم. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ، أنا عندي سؤال. السؤال الأول، أنا الآن عندي 5 أيام في جالية كبرى، فاحتمال بإذن الله تعالى تكون حامل إن شاء الله، فما حكم الأيام الماضية إذا ما كنت حامل في صوم وصلاة وقراءة القرآن، لأني أقرأ القرآن الآن يعني جالسة، فما حكم فيه؟ طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما إن كنت في أثناء الحمل وتبين الحمل، فهذه الصفرة أو القدرة أو الدم أيضا لا اعتبار له، لأن الحامل لا يمكن أن تحيض. أما إن كنت لست بحامل فالصفرة والقدرة تعتبر شيئا يعني مانعا للصلاة إذا كانت قبل الطهر متصلة بدم الحيض. فإذا رأت المسلمة دم الحيض ثم انقطع وبقية الأيام ترى صفرة أو قدرة، فهذه الصفرة والقدرة تابعة للحيض الدم السابق. أما مجرد صفرة وقدرة بلا دم فلا اعتبار له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عبيش لما قالوا إني استحاب أطهر، قالها صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وتقول أم عطية رضي الله عنها، أم عطية كنا رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيء، وهذا الصحيح وفي غير الصحيح، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. فالصفرة والقدرة المتصلة بالدم تعتبر في حكمه، وإن كان تقدمها طهر فلا اعتبار لها، وإن لم يسبقها دم أيضا فلا اعتبار لها. طيب، السؤال الثاني. بس ما أقول في قراءة القرآن، طيب في أي إشكالية لو أقرأ وأنا عليها الدورة أو جاهز؟ كيف قراءة القرآن تقرأ وهي غير طاهرة؟ أما مس المصحف العجيب في حديث كتاب النبي عبد الحزم ألا يمس القرآن، في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعبد الحزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. بعضهم قال إذا وضع دون المصحف شيئا ومسه من حائل فلا مانع. سؤالك الثاني محمد. أيوة الله يبارك فيك. أنا أختي يوم وفاة الوالدة الله يرحمها نذر من نذر إنها تبغى مهرها المقدار 10,000 ريال، والله تجد لها سبحانه وتزوجت، فما ما استطاعت انها تتبرع بهذا المبلغ، مع انها حلمت انها راح تتبرع، والان ما تملك لا وظيفه ولا تكفر كفارة يمين. النذر المعجوز عن فعله يكفيه كفارة يمين، مع ان الاصل ان المسلم لا ينذر، النذر لا يقرب شيئا ولا يعجل قدره. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الله يجزاك الجنة. وياك. شكرا محمد. شكرا. معي أيضا أم محمد، تفضلي. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت لي سؤالين. الأول. الأول متعلق بالقرآن. أنا أقرأ القرآن قراءة عادية، يقول اني اطبق احكام التجويد، يعني عندهم دليل يعني ما اعرف احكام التجويد ما اطبقها، انا اقرا قراءه عاديه ما احكم شاهدا. ويا اختي، من اعطاه الله علم التجويد فقرأ به فإن ذلك خير، لأن حتى القراءة للتجويد قد تفتح الإنسان المعاني وتعينه على فهم المراد. ولو لم يقرأ للتجويد فلا شيء عليه، المهم ألا يلحن بالقرآن، لا ننصب ما حقه الربع ولا نربع ما حقه النفو هكذا، لكن القراءة بالتجويد مع عدم التكلف فيها زينة للقراءة وعون حتى على فهم الآيات. طيب شو القرآن التجويد غير المتكلف هو حسن وخير. طيب السؤال الثاني يتعلق بجوال الكاميرا. نعم. ما حسن وجود يعني اقتناء جوال الكاميرا مع الكبير مع الصغير يعني مع طيب اقتناء جوال الكاميرا؟ لا شك يا اختي الجوال نعمة ومنفعة في اتصال، ولكن إذا استغل غير استغلال جيد كان خطأ، وإلا هو وسيلة لاتصال النافع يقضي به حاجته ويتصل. يعني الشيخ الآن هاي تحدث جوال الكاميرا يعني أنا معروف جوال الكاميرا ما حكم اقتناعه يعني هو الإنسان إذا اقتناه ولم يسخره إلا بسيلة. يعني إذا أنا مثلا اقتنيت جوال الكاميرا ورأتني واحدة وراحت تشتري زي حطت جوال الكاميرا، هل أنا أحمل إذن؟ لا لا لا لا كل اللي يتحمس وليك. طيب شكرا يا محمد، شكرا تمام. لا تفضل يا سارة. سلام وعليكم السلام. انا سقي البخار قبل كيف البخار لعلاج الربو؟ استعمال البخار الكدين لاجل الربو لا يؤثر على الصيام ان شاء الله. هذا هو سؤالك يا سارة. أيوة. أهلا بك. الراحلة من الإمارات سماحة الشيخ تقول نحن في المدرسة ندرس الموسيقى، فهل يجب علي أن أحضر الحصة؟ والله دراسة الموسيقى للنساء بل للرجال يصلح، التوسع في دراسة الموسيقى لكل أهل يصلح، لو كان هناك يعني شيء عسكري قد تدعو الحاجرين، أما كل يدرس هذه آلات لهو تصد عما هو خير فلا خير لتعلمها. ليان على الهاتف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت الشيخ انا وصلني عبر الايميل رسالة تقول انه الشيطان يسترد من هذا الجراء. انه ايش؟ الشيطان يسترد من هذا الجراء. الجراء روية الاثر عن محمد بن واسع اللي هو يقول اللهم انك تلطف علينا عدوا عليهم بعيوبنا فتكلم فيها، هل يجوزنا أننا نذهب للجنة؟ طيب الزملاء يعني تحت الهواء يمكن فهم السؤال يعطوني إياه إلى أن يعطوني إياه. معي أم مرام، تفضل يا أم مرام. أم مرام. طيب خديجة من المغرب على الموقع سمح الشيخ تقول هل تكون المرأة آثمة إن لم تغطي الوجه والكفين وترتدي فقط الحجاب بالطرحة أو الخمار، وماذا عليها إن لم تستطع أن تلبس الحجاب الكامل بتغطية الوجه والكفين وذلك بسبب أهلها الذين يرفضونه؟ عليها تق الله وعليها بالحجاب وإن خالفت أبويها، لا تلتفت إليهم ولا تطيعهم بترك الحجاب، فإن الحجاب طاعة لله وتركه معصية لله، ولا يطاع المخلوق والذي معصية خالف. طيب إذا الأخت لا لم يكن السؤال واضحا كثيرا، أرجو منك إعادة الاتصال أو اتصال بنا عبر الموقع. أم نورة تفضلي. أم نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ إذا حدث زنا في رمضان أثناء الصلاة الفجر في هذه الأيام هي الساعة الخامسة والله هذا جماع بعد طلوع الفجر الثاني. أيوة. يعني في أثناء الصلاة هذا جماع يعتبر محرما والصوم ذلك اليوم فاسد وقضاؤه. أيوة. وعليهما كفارة المغلظة التي هي عتق رقبة، فإن تعذر فليصم شهرين متتابعين كاملين. وعتق رقبة عدت الرقبة يقول بعضهم يقدرونها بعشر آلاف إلى 12 ألف الذين يعني يدعون أن عندهم رقة. إن شاء شكرا وهي كمان لا. أم محمد تفضلي. أم محمد تفضل. نعم أبغى أسألك بالنسبة للعربي إنسان تعاقد مع إنسان بعضهم هل إنه يرجع بعضهم إذا الطرف الثاني يذهب؟ العربون يشهد يا أختي العربون على قسمين، تارة يقول البائع مشتري للبائع هذا عربون لكن إن لم أرغب في البيع ترده علي، أو يقول البائع أخذ منك العربون فإن أمضيت البيع كمل للمبلغ وإن لم تمضي البيع فإن العربون حق لي، فهذا لا إشكال فيه أنه حق لي لأن شرط. أما إذا أعطاه العربون من غير شرط وقدر أن البيع لم يتم فليعد البيع العربون إلى فليعد العربون إلى صاحب الدفاع. أنا الآن اتفقت أنا قلت في العربون اثنين، إن كان شرط البائع تملكه للعربون إذا لم يمضي البيع أو اشترط المشتري إرجاع العربون عليه فهذا شرط نافي، وإذا لم يكن شرط قيل للبائع إذا كان البائع أراد المشتري فسخ قيل للبائع طالب المشتري بإمضاء البيع واستكمال الثمن ورد أو ادعى العربون. نعم طيب لك استيضاح يا محمد. هو أساس الآن أنا ما شرطنا الأمر صار مو تفريط مننا، هم داري يسمعني أنا بالتفريط يعني اتهام تفريط احنا مننا يعني فهم يقال غلا بالعفو فإحنا الأمور تصارت على قضاء الله وقدر فإحنا يوم طلبنا منهم بالأول ما وقع عنونا فما عنا حيلهم يعني فما أدل يعني أنا الآن هم متهمة بالتفريط في هذه المسألة. والله يا أختي أنا قلت لك العربون هذا هو مضعف، العربون هذا وهو إذا تبايع الرجل بيعا وقدم المشتري عربونا للبائع وقال هذا عربون أول قيمة فإن أراد المشتري أن يتراجع عن أن يستقيل أن يقيله البائع ويتراجع عن الشراء، أراد المشتري أن يتراجع عن الشراء قلنا عربونه له إلا إذا كان البائع قد شرط أن العربون لا يتبعه. وأما إذا لم يكن شرط قيل المشتري البائع طالب بإمضاء البيع وأخذ كل الثمن وإلا فرد العربون إلى صاحبه. شكرا يا محمد. تفضل يا يوسف. يوسف نعم تفضل. تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمكم بخير. حياك الله. السلام. نعم. شيخ سمحت أسأل أنا النخامة هل أنت وصل؟ كيف؟ النخامة تفضل. الفقهاء يقولون يحرم بلعها ويفعل الصائم إن وصلت إلى فمه، فإذا وصلت إلى فمه ثم أعادها فإنها تعتبر مبطلة للصيام. الثانية يوسف من الهاتف لو سمحت. تفضل يوسف. نعم تفضل واترك التلفزيون. تفضل. الثانية هل هناك في داخل اليوم شيء يفضل غير المقامة عمدا او شهوة؟ يا اخي القيء من تعمد اخراجه ابطل صومه. نعم طيب شكرا يا يوسف. شكرا. ام فهد تفضلي. ام فهد الو نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. رمضان مبارك يا شيخ. حياك بارك الله عليكم. عندي سؤال يا شيخ، احنا ناويين نروح عمره ان شاء الله وبنطلع جده وبنقعد 6 أسبوع تقريبا، بس ما بنسوي العمره في نفس اليوم اللي بنروح فيه، كيف طريقة الإحرام؟ هذا السؤال الأول، كيف نحرم من جده ولا مرياض؟ مع العلم انه بنروح بس بنقعد 1 أسبوع. يا أختي ما دمتم ذاهبين ناويين العمره في سفركم فالواجب أن تحرموا من الميقات وتؤدوا العمرة ثم تعودون إلى جدة، وإن دخلتم جدة بدون إحرام وعرضتم الإحرام فاذهبوا إلى السيد الكبير وعدي محرم وأحرموا. طيب عندي سؤال ثاني، عندي مال وأقفت عليه، هل الزكاة جائزة في أخي متزوج ومريض وما يقبل؟ إذا كان أخوك متزوجا فقيرا وليس عنده دخل يكفيه فهو أحق بها من غيره. إيه؟ شكرا يا أم سعيد. شكرا جزاكم الله. مع السلامة. معي نورة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ ما حكم كشف الفتاة على خال الأب وخال الأم؟ خال أمك خال لك وخال أبيك خال لك، فالكشف جائز يا شيخ. طيب السؤال الثاني. نعم. ما حكم الشراب أثناء العمرة؟ للمرأة الأمانة، المرأة يقول العلماء إحرامها كالرجل إلا باللباس، فلباسها يجب أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا القفازين في اليدين وإلا الوجه وإلا القفاز اليدين وإلا البرقع يعني والنقاب لا يجوز للمحرمة. طيب كلمة جديدة للنساء الذين يزحمون الرجال في السعي والطواف. طيب شكرا نورة. أوصي أخواتي المسلمات بتقوى الله، وإذا عملت الطواف والسعي فليكن بعيدات عن مخاطر الرجال، فكانت عائشة رضي الله عنها تطوف يعني بعيدة عن النساء حز عن النساء، فينبغي المسلمة تقوى الله والحرص على عدم مضايقة الرجال، وإذا رأت الكثرة فلتحاول يعني البعد عن الرجال ولو النفار بعيد عن الطلب أو الشيء تخلصا من مزاحمة الرجال ومخالطين. وإن كان المطار لا شك المطار أيام الزحمة التفريع الصعب، المطار أيام الزحمة فيه اختلاط لا بد منه وصعب التفريع، لكن مهما يكن المرأة المسلمة المتمسكة لها مجال تحاول عدم الالتصاق بالرجال، وإلا فالحرم في أيام العمرة وأيام الحج لا يستطيع أحد أن يفرق بين ذا وبين ذا، حتى في صحيح الحرم صلى الرجل أمام امرأة خلف امرأة لا يستطيع ذلك لأن الواقع والزحام يفرض هذا. نعم جزاكم الله خير. أبو عادل تفضل. وعليكم السلام. مساء الخير. حياك الله. عندنا حتى ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، بارك الله فيك، عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الأخوان اشتغل في أسهم ولها الآن تقريبا أكثر من سنة والآن في خسارة 50%، ولا أدري هل الفلوس ترجع أو ما ترجع، ما ندري هل هذا على النساء أو لا. 50 نقد يعني؟ الفلوس كلها نقدا طبعا. ها؟ الفلوس أعطيتها نقدا من الأموال الخاصة. ما عندي زيادة، نقص يا شيخ. نقص. الآن إذا أخي يقولي الآن خسارة 50% ما أستطيع أعطيك المدار كامل ولا أعطيك ولا معك الآن. طيب الأسهم هذه أسهم قابلة للعرض والطلب ولا مجمدة في الشركة؟ كانت كلها في الشركة مضافة والآن اللي شغال مضافة بس ما وصلت في أرباح. طيب زك الموجود عندكم؟ أزك يعني الآن أسألك من باقيين مع عندك 50% أزك على 50%. زك الموجود عندكم الحمد لله. طيب عندي أسلمك مساهمة مبلغ ألف من المال في مساهمة عقارية في عشرة في سنة من سنة تقريبا أعطينا أحد الأشخاص ومخططة في بس سووا إلى الآن ما باع ما حصل منها على أي شيء. متى ما باعوها إن شاء الله وصفوا الحساب فزكوا عن السنين معه. أستاذ بارك الله فيك، نظيف عندي ابن معاقة ويأتي لها مكافأة من المدرسة ومن الحكومة أيضا ويعني كثير مبلغ تستطيع ياخذ كل شهر، هل أستطيع أن أتحكم هذا المبلغ أو يكون هذا؟ والله هذه معاقة بحاجة هي لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسبي هنيئا مريئا. لكن أخشى أن هذه المعوقة تحتاج إلى شيء لا يحتاج إليه كلمة فاتحة، فكونكم تحفظون المال لها ولا تأخذون إلا قل الحاجة أولى. هي مع أخواتها ولا عندها المشتري يعني؟ ولا يخي هي بحاجة قد تحفظ فيه يعني؟ لا ولا شيء، يعني إعاقة ولا عندها المشتري يعني؟ نفسي المعاقة تحتاج إلى شيء قد لا يحتاج أخواتها. لا زي أخواتها ما فيها المشتري نفسي. تحتاج إلى خادمة تعينها، تحتاج إلى ولا شيء ولا تريد يعني. إذا الحمد لله المال مالها وللأبي أن يأخذ علم الله في كونه يجب كله لأخواتي من أصلح. وإياك أخي الكريم، شكرا. تفضل يا سارة. سارة ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله لا سمحت يا شيخ، أنا جتني جوز السيارة بعد 6 أيام قطعت عن يوم وطار فيها كل شيء وصمده، وجتني اليوم السابع كامل جتني صفرة. وش السبب؟ هذا لا اعتبار لها، هذه الصفرة التي جاءت بعد الظهر نعتبرها غير مؤثرة، فالصوم والصلاة صحيحة. طيب يوم واحد بس ما في لا اعتبار لها هذه. لا لا اعتبار لها ما دام بينها وبين الطهر يوم فلا اعتبار لها. شكرا. طيب شكرا. ام صالح تفضلي. الو. نعم ابو صالح. هاي غلطه ممكن اسال تفضل تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال بالنسبة احنا ساكنين في شقة مفروشة تحت شقتين فوق تقريبا ما يقارب 7 شقق. في مسجد في جوارنا لكن يصل بينه وبينه الخط كبير يعني مخرج لدرجة انه قطع قطع طريق للمسجد ما يقارب تقريبا 8 دقائق للوصول للمسجد. في مسجد ثاني لابد من شغل السيارة وتروح. فانصرحوا أصحاب الشقة أن نضع مصلى في شقة الأسفل يعني سجادة طويلة في المسجد ونحط ميكروفون أي واحد من وقت الصلاة يقيم ونطلع من الشريط ونصلي ما عدا طبعا صلاة التراويح نفقد قرار المتبقي داخل الأشهر يعني بحكم فقط خطر طريق فكم المسافر الطريق المسجد الثاني من شغل السيارة. يا أخي يا أبا يا أبا صالح يا أبا صالح ما دام السيارة موجودة والإمكان أنت يعني أن تمضي السيارة وبإمكانك تذهب بالسيارة، إن تعذر عليك قطع هذا الطريق الصعب فذهب بالسيارة، فإن البحث عن نفسك كثرة الجماعة فيه خير كثير. أنتم في الشقة قد تكون بالإمام 7 أنفار وهناك جماعة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج للصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فيا أخي وإذا صلى لم تزل الملل صلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. لو طلبت منك العائلة أن تشتري لها شيئا لإكمال حاجاتها ولو يسير أخذت السيارة تأتي ولو مقدرها. فإذا كان الإنسان يشغل سيارة لأكل أسباب وهذا أجر عظيم وعمل صالح، إن مشى على قدمي استفاد خيرا كثيرا، إن دعا للسيارة خيرا كثيرا. المهم ما أرى لكم صلاة في الشقة والمساجد بقرب منكم ولستم مرضى ولا عاجزين. شكرا. يا شيخ احنا وضعنا مصلى هل نشيل المصلى؟ والله يا أخي ما دام الشقة محصورة فلا تمر لكم فقط، والمساجد قريبة منكم شجعوا كثرة الجماعة خطوة المسجد، لو أن مرة كبيرة حي كبير يمكن ذات العمارة الصغيرة والمساجد جواركم ما هي بعيدة، فالإنسان يحرص على فريقه وقطاعته. إن صليتم ما أقول أنتم جماعة، لكن قصدي هو يا شيخ على أساس أنه قينات تسارع في الصلاة يا شيخ، فنحن حرصنا الحقيقة أنا وجاري يتحد نقول حتما تقريبا أننا معنا طارق السماء إلى سبعة طبعا نصلي الحقيقة في البيت واعترفوا لنا إن شاء الله يجزاكم خير لفلسطين ونصلي جماعة. والله هذه الفكرة قد تكون يعني قد يكون على عذر لكم، لكن انك ان قنعت الجماعة بالمسجد هو افضل، وإلا فعملكم شيء طيب ولا اقول الشيء ونية صادقة، لكن اقول ان المسجد للمسلم اولى. شكرا ابو صالح. ام محمد تفضلي. ام محمد، يا ام محمد. طيب نشوف ام عبد الله من الكويت على الموقع. سماحة الشيخ تقول ذهبنا في يوم من الايام لاستقبال اصدقاء لنا في المطار واذن الفجر ونحن في المطار وصلينا ونحن في طريق العوده، والمطار يقع خارج المدينه، فالت صديقتي هل صليت الفجر؟ قالت لا، وكانت الشمس قد اوشكت على الاشراق، وان اردنا البحث عن مكان للصلاه فقد يخرج الوقت. تقول خفت ان قلت لهم ان نتوقف وننزل للصلاه لا يوافقون اصحاب السياره، خاصة أن المكان غير مناسب أبدا، فقلت لها ولولدها صليا في السيارة جلوسا، فهل هذا صحيح؟ قل يا إخواني الأصل أن الصلاة على السيارة أو أي مركوب إنما جاءت السنة بالنافلة، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته ما ويصلي عليها ما عدا المكتوبة، فالمكتوبة لا يصليها إلا في الأرض، إلا أنه في يوم من الأعوام في أحد غزواته جاءهم سيد البلدة من تحتهم والسماء من فوقهم، فتقدم النبي وصلى بهم وهم ركوب على رواحلهم، وإلا في الأصل صلاة على الأرض، لكن هذا السيارة يجب أن توقفوها تبين لها أن تقف وتصلون، ولا مانع من صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا، تجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا. أم فارس تفضلي. ألو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وإياك تفضلي. يا شيخ أنا بسأل عن جدتي. تسأل ولكن تنسى تضيع الصلاة فما أدري. هذه مرفوع عنها كلام التكليف. ابدا لا تغفل ما دمت تنسى، لا تصلي تنسى الصلاه تنسى الامور، هذه مرفوع عنها كلام التكليف. طيب يا شيخ لا تنسى يعني لانها تكبر و طيب وبعدين تنسى تكبر وتنسى ما عليك دعوها وشانها ما عليك. وياك أم حسن. أم حسن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سماحة الشيخ ما حكمك الكبير إذا كان زوجي طلب مني؟ والله الفتوى الصادرة على كراهية التشديد خوفا من أن يكون وسيلة إلى تغيير خلق الله، وأن يكون وسيلة إلى تقليل الحاجب وتنقيصه وتكميش منكمشا لا واضح، فالاولى عدمه. طيب شكرا يا ام حسن. ام يوسف الكويت تفضلي. ام يوسف تفضلي. قضاء الدين وشوال. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا صمت القضاء فهذا حق القضاء فقط، أما التنفل فيكون بعد أداء القضاء الواجب. طيب سؤال ثاني. شكرا. عفوا بندر تفضل. يا بندر. بندر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله. الجزئين مبارزات الخير. الأول. الأول زوجتي الجنين في بطنها توفى عمره 3 شهور. إيه. بسبب فيروسات في الدم. إيه. ولم يسقط عند الذهاب إلى المستشفى أمرت الطبيبة بإنزاله طبعاً لم توفي. إيه. وعفت أحكي نزل الجنين طبعاً متقطع مرة يعني هي تبغى شهور هذه. ولم أدخله يعني أنا. فهل علي شيء الله جزاك الخير؟ إذا ماذا عملت به؟ نعم؟ ماذا عملت به؟ لم أخذه، ما أخذته في المستشفى يعني. المستشفى يتولى الدفن. نعم؟ المستشفى يتولون الدفن عنه. هم يدفنونه؟ إيه. الله يسلمك. مع الأصل اللي يعتنى بمرض القبر ما كان عمره 4 أشهر هذا هو الذي يغسل ويصلى عليه. وأما ما كان عمره دون 4 أشهر فهذا لا يصلى عليه ولا يغسل ويحفظ حفرته ويوضع فيها. والمستشفى يكون شيء مهم إن شاء الله. الله يجزاك الخير. الثاني أنا جاء تعييني في منطقة الرياض، أنا أصلا من مكة المكرمة. نعم. فأنزل إلى مكة باستمرار تقريبا كل أسبوعين. فالحين بنزل في إجازة رمضان هذه، ما أحرم من مكة ولا أحرم من السهل يا شيخ؟ لا أحرم من الطعام. من السهلة؟ نعم نعم. الله يجزاك الخير، شكرا. حياك الله يا بندر. فرحان تفضل. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ كيف الحمد لله. يا شيخ بدي اعود اللي يكلم، ما عندي سؤال بس عندي شيخ بدل زلتي عن باس نطاق. كيف؟ باس نطاق يا شيخ. اي في الحلقات متتالية ناس عندي استهزاء الدين. فال يعني يا شيخ هل هم كفار؟ هل يباح دمهم؟ وودنا شيخ نتبعهم نتبع المسلسل لان حد امس استهزوا بالخلوة ما خلوا يا شيخ. طيب جزاك الله خير. اسال الله لنا ولهم الهدايه والتوفيق وان يبصر الله الجميع فيما ينفع ويعيننا واياكم واياهم من شر انفسنا والشيطان. نسال الله ان يهدي ضال المسلمين ويرد رد الجميل وان يبصر اخوانه من المسلسلات ما ينفع ويفيد لا ما يضر ويسيء. نسال الله على الجميع التوفيق. بالمناسبة كان الشيخ سماحة الشيخ بالأمس قد أشبع هذا الموضوع يعني حديثا مبارك جزاه الله خير. أنتقل إلى سعاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت الشيخ نعم قرأت القرآن كان من يكون أقرأ ولا أقمت يعني ناحية القبلة وتجين مثلا آية فيها سجدة وكذا، هل أسجد على غير مثلا حجاب؟ وهل السجدة لها تسليمتين أو ما أسلم مثلا سجدة جلوس التلاوة؟ يعني أنا 4 أسئلة يعني هل تجوز على طول السؤال الأول ولا أقول لك تجوز الله؟ أنا ما وعيت سؤالك جيدا سعاد لو كرمتي. السؤال هو تجوز التلاوة هل لازم حجاب؟ إيه. ولو تسليمتين ولا لا؟ يا أختي سجود التلاوة يرى بعض العلماء أنه ليس لصلاة، فمن رأى أنه لا يعتبر صلاة لا يشترط له وضوء طهارة ولا يشترط له ستر يعني تغطية الرأس في حق المرأة، ويقول إنه عبادة مستقلة وعنده لا يلزم تسليم أيضا. ومن رأى أن سجود التلاوة صلاة اشترط لها الطهارة واشترط للمرأة أن تكون وقت السجود مغطية لرأسها، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بخمار، أي لا يقبل صلاة امرأة قد جاء الحيض وأصبحت بالغة إلا بخمار. ولكن الأولى أن يقال كون الشخص يسجد للتلاوة على طهارة لكونه توضأ عند تلاوة القرآن ولو عن ظهر قلب ويسجد على طهارة أكمل وأفضل، ولكن ليس لتسليم لأن التسليم من خواص الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالذين يرونها صلاة قد يقول بهذا يسلم، والذين لا يرونها صلاة لا يرون ذلك شيئا. السؤال الثاني نعم لما نحن نسافر في الحملة قبل صلاة العصر بربع أو نص ساعة الحملة ما توقف إلا قبل أذان المغرب يعني بشيء قليل، فكيف تصلي صلاة العصر؟ حاولوا أن صعب السيارة يمكنكم من الوقوف أول عصرنا، وإن كنتم مسافرين اجمعوا العصر مع الظهر. إن كنتم يعني ناويين يعني في البلد الآن مقيمة. لا عجل لا إذن يكون جميل لا تصلي العصر إلا بعد مفارقة بعد دخول وقت الفريضة، وحاولوا مع السائق أن تصلوها قبل غروب الشمس. يعني قبل غروب الشمس يعني بس قليل يعني. لا لا حاولوا لمن ساعة، لأن كان لقليل يعني معناه وقت الضرورة، لا حاولوا قبل. أيوة. فالسؤال الثاني يا شيخ. نعم. صلاة التراويح أصليها في البيت وأنا ماسك المصحف وأقرأ. ما في شيء. أسلم خمس تسليمات يعني هذا حد معين ولا؟ أبدا خمس تسليمات مع الوتر نعمة. أيوة مع الوتر. فالسؤال يا شيخ من إحدى زميلاتي تسألني إن الوالد تعبان عندها وقد ذكروا لها قلب الحمامة. يعني جلسوا لي قلب الحمامة وخلي ياكل من نوم جميل. ويدلك اسمه فيه فما أدري هو اللي أشيع ولا أصل له أن يقولون توضع الحمامة على موضع الألم ويفرك بها الجسم حتى تموت الحمامة لأنها لك في مرض فإن الحمامة تموت، هذه دعاية لا صحة لها ولا أصل لها. لا إذا تأخذ القلب ويأكله منه يأكل منه الوالد إذا ذبح ذبحا شرعيا وأخذ القلب وأكل منه وكان ذلك دواء عند الناس حمامه مباح، اما من يقول يفرك موضع الالم بنسب ذات الحمامه فان كان فيه الم ناس الحمامه وان لم يكن فيه الم سلمت على كل الاصل. السؤال الاخير الله يجزاك خير، بالنسبه لتكبير الاحرام نرفع اليدين لا تكبير ترفع اليدين حال والمنكبين أثناء الركوع أنا بركع الآن أقول الله أكبر نعم. يقولون السنة دلت على أن رفع اليدين في مواضع أربعة، الأول عند افتتاح الصلاة والثاني عند إرادة الركوع والثالث عند الرفع من الركوع والرابع إذا قام الثنتين بعد الجلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عمر كان يرفع يديه إلى الصلاة وإذا رفع رفعهما وإذا رفع أيضا رفعهما ويرفعهما إذا قام الثنتين بعد الجلوس. شكرا يا سعاد شكرا جزيلا. أم فهد تفضلي. أم فهد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. أنا كوني متزوجة وحوالي بالسيرة وزوجي طلب مني أن أسجل. والله ما حكم التشكيل؟ لن يعلم يعلم ان التشكيل لا يصلح. طيب لسؤال اخر ام فهد. وعندي اخوي ميت الله يرحمه يدرس يعني لكن العالم نيته البيت ما الحكم؟ اخوها توفي وتقول نريد ان نعتمر. لا مانع من ذلك، اذا كنتم قد اعتمرتم عن انفسكم فلا مانع ان تعتمروا عن اخيكم الميت. شكرا يا ام فهد. انتقل الى ام غادة تفضلي. ام غادة السلام عليكم. السلام. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخ. تفضلي. حرمت اخي طبعا لي زوجها وتبغت في زوجها ريالها المال حديثي من كل الدولة يعني تقول حلال وحرام. شلون؟ واضح السؤال. أعيد السؤال يا أم غادة. زوجة أخيك. ليه زوجها طبعا. وكيف طبعا سمت بيت ريالها من هذه كرم البيت وفينا عندنا جزء في يوم الدولة. ترى هي تفسرها حلال أو حرام. نعم. فينا تعليق ما تبغى تعرفين من بس كذا. أنت تقولين إن أخوك توفي. أي نعم. وزوجته تريد أن. أي خلينا تبغى تعرفين. ترم من البيت. البيت من البيت اللي على عينه من المبلغ الذي ورث. طيب. فهي تقول حلال يعني. والله أختي ميراث الميت مال الميت لجميع ورثه. فإن كان المال يخصها هي وأولادها. وكان هذا الترميم ضروريا للمنزل. وإذا كانوا بالغين أنا وسهل. لكن إن كانوا قاصرين. فلا يستقر في أموالهم إلا بما فيه مصلحة لهم. فإن كان الترميم للبيت ضروريا فترمم من البيت ما يكون به منفعة لهم، ولا تدخر المال في أشياء قد تكون غير ضرورة. فإذا هذا المال أي وكيل عليهم لا تصرف إلا بما فيه مصلحة لهم. بنتي جاء يومين غرمها بكتها، بعدها بكتها كنت بنتقرب على الحل يعني. كيف؟ طب من اللي أعطيتها؟ لا بنتي. بنتها. أوجعها بكتها وقيتها بكتها. فأنا بنتقرب على الحل يعني. هي صائمة يعني؟ هي صائمة. لا بعد عن الجادة. لا. شكرا يا مغادة. ماريا تفضلي. أو ماريا تفضلي. عادة. تفضلي. يا أخي أعرف. نعم. ألو تفضلي، ما هو السؤال؟ سؤالي أنه كنت جالسة بصري. كنت جالسة وين؟ كنت جالسة وين؟ ألو كنت جالسة وين يا ماري؟ كنت أدري شهر رمضان قطع فنكر يوم فقطع، وبعد ما فقط ألو طيب بعدين؟ لما فقط ما أدري لما بأسر قريب وكان بعدين يومين ما أدري يعني كنت تقضين رمضان فأفطرت في أثناء اليوم أفطرت في أثناء اليوم ولا بعد؟ لا يعني هو كان يوم الجمعة وكنت كان يوم الثلاث. كم يوم عندك في رمضان؟ كم يوم؟ 12 يوم. كم كنت من يوم؟ كم كنت من يوم منها؟ رمضان الجراء كنت قاعد أدري. كنت قاعد إيش؟ كنت قاعد أدري شهر رمضان الجراء 12 يوم كان علي. كنت تقضينها متى؟ في الأشهر الماضية. أيوه. طيب وانتهيت من 12؟ لا يعني، يعني دخل عليك رمضان وانت لسه ما خلصت ايام الثلاثة. لماذا فرطت في القضاء؟ مرض منك او كسل؟ لا يعني توبه دخلت الايام فرطت فيها من كسل من مرض او كسل؟ لا لا هو الكلام 11 شهر الان لمضى من 11 شهر ليش ما صمت فيها 12؟ يسأل الشيخ 12 يوم لماذا؟ ما السبب؟ على كل يا أختي صومي الثلاثة الأيام بعد رمضان إن شاء الله وأطعمي مع كل يوم السين، لأن المطلوب من المرأة أن تقضي رمضان قبل أن يضايقها الوقت، فأنت ضايقت الوقت حتى جاءت الدورة فمنعتك من إكماله، فعلى هذا تصومينه بعد رمضان وتطعمين مع كل يوم السين. نعم. طبعا كل يوم من الايام التي لم تكن ثلاثة. اي نعم. ذات ايام يكون فيها. قوميها واخرجي 4.5 كيلو ارز توزعينها على مساكين. حمسكي. شكرا يا ماريا. عبد الكريم. تفضل. يا عبد الكريم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يسعد الله عليكم كيف حبك الله ان شاء الله يسعد عمركم دخل الاسلام وعليكم الشيخ ما احفظك قدمت على قام جمعتين في مسجد واحد كيف يمكن مثلا جماعه تقيم التراويح ثم تاتي جماعه متاخره تقيم العشاء ما في شيء ما في شيء هؤلاء يصلوا فريضه وهؤلاء في النافذه وما لا شك من أن عند الفطر الأولون لكن هؤلاء يصلون فريضة ما يمكن أمنعهم عن فريضة لأجل صلاة التراويح ولو كان في المسجد الواحد فإيش لأن هؤلاء نافلة وهؤلاء يصلون فريضة وعندنا في المسجد يصلي أحيانا العشاء ويصلي بعدنا جماعة وأحيانا يصلي بعدنا جماعتان متفرقتان صلي جماعة أولى ثم تأتي جماعة أخرى ولا مانع نحن صلاة التراويح وهؤلاء يقضون فريضتهم لكن أفضل يصلوا معكم يا شيخ أولا والله يا شيخ أنا عندي إن كون إنسان يصلي العشاء وحدها أولى من كون يدخل مع الإمام يختز النية، وإن كان العلماء يجيد ذلك، لكن بنظري لو صلوا جماعة الفريضة أولى من أن يصلوها مع المستوى. ولو كان في جماعة كم؟ لو كان فرد واحد ما يصلي أيضا نعم. مع الإمام أنا عندي لو صلاها وحده فريضة ثم دخل معه بالصلاة أولى. شكرا. طيب ما حكم النبي بعض المشاعر الصلاة نفسها نفسها بعض المشاعر لكن الصلاة نسي ماذا؟ بعض المشاعر الله نسي بعض المشاعر نسي التوه كله ما غطته ما غطته ناسية لا شيء عليه إن شاء الله. طيب الله فيكم. شكرا. طاهر من ليبيا تفضل. أيها الطاهر. أيها الو تفضل. حياك الله. خير الشيخ معك. نعم تفضل. يسألوك عن الصلاة. تفضل تفضل. اللي ذكرت عن الصلاة في شباب ان كيف يصير في ثلاث شباب ايش؟ الصلاة في الشباب. ايوه غير واضح السؤال. الصلاة في اسمعني من الهاتف اسمعني من الهاتف يا طاهر اترك التلفزيون الان. الصلاة في فترة الشباب. في لما واحد صلاة في الشباب هيك كيف الصلاة؟ اي طيب فاتت الصلاة درجة الصلاة يعني في طيب الواحد معناها لابد يمكن يصير طبعا الترك يعني بتعمد واهمال منه. إذا تركها ومضى زمن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويجد إسلامه وأسأل الله أن يغفره. بارك الله فيك يا طاهر. شكرا. معي محمد تفضل. محمد ألو تفضل. نعم. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أنت؟ حياك الله. تفضل تفضل يا محمد. هل الغرباء يحضرون هذا الصيام يوم القيامة؟ كيف؟ مع الدليل. هل العلماء؟ هل الغرباء؟ الغرباء الصيام يوم القيامة يا شيخ. والله بعض العلماء كسفيان عيينة أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: لكل عمل كفارة قال الله إلا الصيام. قالوا إن هذا الاستثناء بمعنى أن الصيام ما يتفرق ويغرماء، وأن الله يرضي الغرماء ويبقى ثواب الصائم للصائم. هكذا ذهب بعضهم، قال يوم القيامة مكن الغرماء من أخذ حسنات من أساء إليهم، وأنه إذا لم يدفع الحسنات أخذ من سيئاته وطرحه بسيئات وطرحت عليه. قالوا الصوم يستثنى فلا يقتص الغرماء من. هكذا قال من سلف. الله أعلم. شكرا يا محمد. الله يجزاك خير. أبو عثمان يسأل سماحة الشيخ يقول: ما صحة مقولة من قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن ضغطة القبر أو القبر؟ يقول العلماء: ما ذكر في فضاء السور صح في بقرة وآل عمران، وصح في قل هو الله أحد والمعوذتين، وفي السنن بطرق المتابعة في سورة الكهف يوم الجمعة، وما سوى ذلك من الفضائل فكثير منها مما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الاتصال الأخير من محمد، وأرجو أن يطرح سريعا وتكون الإجابة أيضا أسرع من ذلك. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سؤال أي سؤال؟ واحد فقط لو سمحت. نعم. طيب السؤال الأول: الجلوس بعد صلاة الفجر وضع النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجلس في متابعة حقة الشيخ الشمس في مرة الغربة. جزاك الله. بالنسبة للإمام هل يجلس محراني؟ طيب. طيب. هو الظاهر يا شيخ ان المقصود البقاء للذكر، الكون يعني يتنقل من مكان، ما اظنه المقصود، لكن على كل حال ملازمة المكان الواحد فيه وعدم قيام منه هذا افضل، وان لو قام بمسجد من جهة لجهة ما اظن ان شاء الله انك يفوته، لكن بقاءه في المكان اخذا بظاهر النفس لعله اكبر وافضل. إذا شكرا لمحمد ولكل المتصلين ولكل المتصلين أيضا إلكترونيا عبر موقعنا على شبكة المعلومات، وأعتذر إلى من لم أستطع أن أطرح سؤاله أو أستقبل اتصاله، ذلك لأن وقتنا انتهى تماما. أشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ كما شكرتكم أنتم، وأعيد الشكر لكم وأدعوكم للانضمام إلينا في حلقة الخميس القادم بإذن الله تعالى عند الرابعة عصرا. حتى يحين اللقاء أترككم في أمان الله ورعايته.